بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى جل في علاه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أحبتي في الله، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل وفي سورة الجاثية: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. هذه الآية العظيمة أيها الأحبة التي بيّنت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد جعله الله سبحانه وتعالى وصيّره الله سبحانه وبحمده وهداه الله جل في علاه على شريعة عظيمة. الشريعة كما يقول أهل اللغة هي المورد وهي المنهل. الشريعة هي التي تشق لنا وتفجر لنا أيها الأحبة ينابيع الحكمة الربانية. الشريعة هي التي شرعها الله سبحانه وتعالى لنا ثم جعلناك. وحينما قال الله عز وجل ذلك لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تحدث له عن ذلك بعد أن تحدث عن شرائع بني إسرائيل وعن طغيان بني إسرائيل، فقال الله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر. فجعل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم محمدا عليه الصلاة والسلام على شريعة، وقال الله عز وجل على شريعة من الأمر. وهذا أيها الأحبة يدل على أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بهذه الشريعة وجعل هذه الشريعة آمرا بها، وجعل الله سبحانه وتعالى هذه الشريعة من الأمر المتعاهد والمتعارف عليه، من الأمر المعروف، من الأمر المتعارف عليه، كما قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. اتباع الشريعة، وهذا أيها الأحبة خطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لأمة الإسلام من باب أولى. فاتبعها، يعني اتبع يا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الشريعة، اتبع هذه الشريعة. قد يتساءل بعض الناس فيقول: لماذا يأمر الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم باتباع هذه الشريعة مع أن الله عز وجل هو الذي اصطفاه وهو الذي اختاره وهو الذي اجتباه سبحانه وتعالى لأن يكون محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي يتشرف بحمل هذه الرسالة. ويقال في ذلك كما يقول أهل التفسير رحمهم الله تعالى: حتى لا يقول قائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم خارج عن محل اتباع هذه الشريعة، وحتى يكون الخطاب الأولوي لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيكون جميع من جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان من أمة الإجابة يتبع هذه الشريعة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. ثم قال الله: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. لا تتبع يا محمد صلى الله عليه وسلم أهواء الذين لا يعلمون. والله عز وجل يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتبع أهواء الذين لا يعلمون. ولذلك أحبتي في الله، الرسول صلى الله عليه وسلم محفوظ بحفظ الله ومحاط بعناية الله ورعاية الله وعصمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل يقول: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل ثابت عليه الصلاة والسلام، قال فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين يعلمون، حتى نتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه هذا الخطاب فنحن ينبغي علينا أن نجعل أنفسنا مخاطبين في الأصل بهذا الخطاب، ولا تتبع أهواء الذين يعلمون. وهذا أيها الأحبة يدل على قضية مهمة جدا، على أن هنالك كثرة كافرة ممن يكون في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيراودون المسلمين عن دينهم ويجعلون أهل الإسلام قد أبعدوا النجعة عن دينهم ورسالة الإسلام، فتراهم يتحدثون بطرق وأساليب متنوعة ومختلفة. أن استمع إلينا قليلا، كن معنا ولو لمدة قليلة، ولو لبرهة قصيرة، لو لفترة وجيزة. لذلك أحبتي في الله، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وسماهم الله عز وجل لا يعلمون، مع أنهم يدعون العلم ويدعون المعرفة ويدعون النظريات ويدعون الحق ويدعون الصواب، لكن مع هذا أحبتي في الله لا تتبع أهواء. وقال ولا تتبع أهواء، فسمى ما يرونه أهواء، لأن ما يخالف شريعة الإسلام هوى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى ولا تتبع الهوى فضلك عن سبيل الله، إن الذين ضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس في الحق ولا تتبع الهوى. وهذا أحبتي في الله يدل على أننا إذا أردنا أن نتبع الشريعة فكل شيء خلاف هذه الشريعة فهي من مخلفات الأهواء، كلها أهواء. والهوى كما هو معلوم أيها الأحبة يعمي ويصم صاحبه، لذلك هم يسمونه حق لكنه هوى. ففرق ما بين الوحي وما بين الهوى، وفرق ما بين الشريعة وما بين الهوى، وفرق ما بين العلم الحقيقي وما بين من يظنون أنهم على علم وهم ليسوا على علم. لذلك الله سبحانه وتعالى سماهم أنهم لا يعلمون، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. قال الذين لا يعلمون، وهذا يدل على أنهم كثرة ليسوا قلة. لا يعلمون، يعلمون لا يعلمون. وقال بعض العلماء كما أشار إلى ذلك بعض أهل اللغة، لا يعلمون، لا يعلمون شيئا، لا يعلمون، لا نافية، لا يعلمون، لا يعلمون. تصورتم يا إخوة أنهم لا يعلمون شيئا، فدل ذلك على أن من تعلم الشريعة فقد تعلم العلم الحقيقي، وأن من تعلم شيئا خلاف الشريعة أو صد به عن الشريعة فهو ليس على علم مطلقا. لذلك انظر يا إخوان، الله سبحانه وتعالى قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وهؤلاء أيها الأحبة في الأصل قلوبهم فيها مرض، وقالوا قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هم في الأصل، الأصل أن في قلوبهم زيغ، الأصل أن في قلوبهم زيغ، فأزاغ الله قلوبهم. ولذلك يا أحبتي في الله نجد أن هؤلاء يظنون أنهم على شيء ويحسبون أنهم مهتدون، يحسبون أنهم مهتدون لكنهم في الحقيقة على فساد وعلى إفساد. قال الله عز وجل بعد ذلك إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وسبحان الله حينما أنظر إلى هذه الآية أقول طب هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنهم سيغنوا عنه من الله شيئا؟ حاشا، بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام يستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يظن ذلك. لكن يا أحبتي في الله هذا الخطاب هو خطاب في الأصالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لنا تبع، حتى لا نتصور هذه التصورات. إنه قد نظن أنهم سيغنون عنا، نظن، وقد يظن بعض الناس أنهم سيغنون عنا. ولذلك يا أحبتي في الله تجد بعض الناس كما قال الله سبحانه وتعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، إيش قال؟ يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. لماذا؟ ما السبب في هذه المسارعة؟ نخشى أن تصيبنا دائرة، يظنون أنهم سيغنوا عنهم من الله شيئا. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. قال: وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. وهذه حالة أهل الكفر والظلم والطغيان والفجور والاستبداد أيا كانوا، بعضهم أولياء بعض. انظروا إليهم كيف يتحالفون فيما بينهم ويعقدون الولاء والنصرة وتبني الأفكار المنحرفة والكافرة والظالمة والفاجرة. ولربما تجدون أنهم يختلفون في توجهاتهم، ولكن الذي يجمعهم أيها الأحبة هو حرب هذا الدين. هو في الأصل صد عن هذا الدين، ابتعد عن هذا الدين، قلت له تعال استمع إلى هذا الدين فصد، ثم بدأ يصد عن هذا الدين، ثم بدأ يكون من أهل السد لهذا الدين. ولذلك الآية القرآنية في سورة ياسين: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، في قراءة أخرى سبعية: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وهذه يا أحبتي في الله يدل على أنها فيها دلالة على أنهم، وإن كان أهل التفسير اختلفوا فيها على قولين: القول الأول أنهم ممن يكونون قد صدوا عن دين الله وكانوا من أهل هذا السد في الدنيا، وبعضهم يرون أن هذا يكون في الآخرة في عذاب جهنم: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ما في إبصار. ثم قال الله: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أبدا. خلاص، لأنه يا إخوة هنا آية عظيمة قرآنية، آية أخرى، قال الله سبحانه وتعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الآية الأخرى كذلك الله سبحانه وتعالى يقول في سورة المائدة: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ربك سبحانه وتعالى يا إخوان عليم حكيم، إن ربك حكيم عليم. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب أليم. لذلك يا أحبتي في الله لتذكر: فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هم في الأصل على فساد، هم في الأصل على انحراف. لذلك ترونهم كما قال الله عز وجل في الآية القرآنية الأخرى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. وهذا يا أيها الأحبة يدل على أن الأصل في العبد أن الله عز وجل يعلم حقا ما في قلبه سبحانه وتعالى. الآية القرآنية الأخرى كذلك: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لاحظوا كل شيء من الداخل من قلب الإنسان، لكن حينما علم الله عز وجل ذلك خلاص. في الآية الأخرى كذلك: فلما علم الله بعاثهم ثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فإذا في قلوبهم والعياذ بالله والأحبة مرض، لذلك هم يظنون أنهم سيستعينون بأولئك، سيتحالفون مع أولئك أهل الظلم أهل الطغيان أهل الفساد. ولذلك يا أحبتي في الله انظروا إلى إخواننا الآن في سوريا، من الذي يتحالف ضد هؤلاء المساكين؟ من الذين يتحالفون معهم؟ كل طغاة الأرض، كل الفجرة، كل المجرمين، كل المستبدين، حتى من كان بعض الناس يظن فيهم الخير أسقطهم الله عز وجل من أعين الناس. وذلك لأن الله عز وجل لا يرضى سبحانه وتعالى أن ينخدع أهل الفضل والصلاح مثلي ومثلكم أيها الأحبة. ربما قد خدع بعض الناس بأناس، لكن الله عز وجل سبحانه وتعالى أيها الأحبة وكان أمر الله قدرا مقدورا، يفضح الله سبحانه وتعالى أناسا في وقت مناسب يتحالفون فيما بينهم على حرب الإسلام والمسلمين، على قتل المسلمين. ولذلك كما قال الله عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وهكذا هم أهل الطغيان وأهل النفاق، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. لذلك يا أحبتي في الله، هذه صفتهم، هذه إطلالة أو استهلال لما أريد أن أتحدث عنه أيها الأحبة في الشق الثاني من هذه الكلمة. وأحببت أن أتحدث في البداية تحت ظلال هذه الآية حتى نتأنى حينما نفهم الآيات القرآنية الكريمة. أحبتي في الله، نعيد الآية القرآنية مرة أخرى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الآن أيها الأحبة، كثير من الناس يظنون أن دين الإسلام إن كان دين التسامح، وإن كان دين السلام، وإن كان دين الإخاء، وإن كان دين المحبة، فإنهم يفرطون هذا الأمر فرطا كبيرا. بمعنى أنهم قد يقولون: إن كان هذا الدين كذلك فلنفعل كذا ولنفعل كذا مع الكفار ومع المشركين ومع المنافقين ومع الطغاة ومع ومع ومع. ننظر إلى هذه الأيام، هنالك أناس فاجأوني وأنا تفاجأت كذلك، وما كنت في الحقيقة أظن أن الأمر قد يصل إلى هذه الدرجة، ألا وهي رسائل البريد الإلكتروني، العديد من وسائل التقنية الحديثة تمتلئ وتزدحم بتهنئة النصارى ومشاركة النصارى في أعيادهم. بل والله وبالله وتالله أن هنالك حافلات تقل كثير من الشباب إلى أعياد النصارى في بيت لحم وفي رام الله وفي غيرها. وأنا حدثني بعضهم في السنة الماضية، واتصل علي بعضهم في رام الله في هذه السنة وحدثوني بأهوال غريبة. أيها الإخوان، لا أهول ولكن أقول وسأطرح عليكم هذا الموضوع، نعيد الآية مرة أخرى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. يا أحبتي في الله، نريد أن نقرر قضية مهمة. نصارى هذه البلاد ونصارى جميع البلاد، أو دعونا نتحدث عن نصارى هذه البلاد، نحن نقر بأنهم شركاؤنا في الوطن، نحن نقر بأنهم جيران بيوتنا، نحن نقر بأن لهم حق الوجود في فلسطين، نحن نقر بأننا وإياهم نتعايش فيما بيننا، نحن لا نقبل مظلما مطلقا أن يظلم اليهودي المحتل الغدار أي رجل من أولئك النصارى مطلقا. نحن نرى أن النصارى إلى الآن لم يجاهروننا بالعداء في بلادنا، وهذا واضح حقيقة، ولكننا ما دام أننا نرى كل هذا الأمر ونرى أنهم قد دخلوا في قول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وتأملوا الآية: أخرجوكم من، إذن الديار في الأصل لمن؟ للمسلمين. دياركم مش ديارهم، حتى ولو كانوا هم في فترة من الفترات كانوا في الأصل هم الأكثرية، أصبحت هذه الديار ديارنا. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فإذا أحبتي في الله، نحن لا نظلمهم ولا نقبل أن يظلمهم أحد ولا أن يعتدي أحد على كنائسهم ولا عن معابدهم، وفي المقابل لا يمكن أن نتنازل عن ديننا ولا يمكن أن نتنازل عن ثوابتنا، ولا يمكن أن نلهو معهم، ولا أن ندخل كنائسهم، ولا أن نكون معهم في أعيادهم، ولا أن نهديهم الهدايا، ولا أن نشاركهم في هذه الأعياد، ولا كذلك أن نهنئهم بها أحبتي في الله، ولا أن نرضى بأي رجل يشاركهم في ذلك، سواء رجل كان أعلى منصب في الدولة إلى أقل منصب في الدولة. هذا دين الله يسري على الجميع، هذا دين الله يسري على الجميع. لذلك يا أحبتي في الله، نقرأ، وأنا أريد أن أوصل مسألة شرعية، وقد كتبت في ذلك مقال بإذن الله عز وجل ينشر غدا، ويقع فيه 12 صفحة، لأنه في نقاش علمي وشرعي لبعض من يرى مثل هذه الجوانب. أحبتي في الله، ولا تتبع سبيل المفسدين، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. من مقاصد شريعة الإسلام المفاصلة العقائدية والتمايز الديني، مفاصلة عقائدية، ما في والله مجاملة في مسائل الدين، ما في مداهنة في مسائل الدين، ما في ملاقاة دينية، ما في تقارب خطى وأقدام في مسائل الدين. لكم دينكم ولي دين، المسألة معروفة. وتتذكرون أحبتي في الله كم قلت لكم، كما حدثني بعضهم قال قال الله لكم دينكم ولي دين، فقلت له اقرأ أول الآية، قل يا أيها الكافرون، واسم السورة الكافرون. المسألة واضحة أحبتي في الله. أحبتي في الله، هذه الأعياد التي يقوم بها أولئك القوم فيها من الكفر والشرك وشرب الخمور والرقص أو التبرج والسفور وما حرم الله سبحانه وتعالى، هذه الأعياد فيها سب للذات الإلهية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل كما أخرج البخاري في صحيحه: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. هذا قول الله سبحانه وتعالى. لذلك يا أحبتي في الله، لماذا ينهى علماء المسلمين عن مشاركة النصارى في أعيادهم في الأصل، ثم بعد ذلك نتحدث عن تهنئة النصارى في أعيادهم؟ يقول العلماء، منهم الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. يعني أنت تقول اهدنا الصراط المستقيم، ماذا بعد ذلك تقول؟ صراط الذين أنعمت عليهم. بعدين كل يوم 17 مرة في صلاة الفرائض، وكل يوم، فنحن نقول اهدنا الصراط المستقيم. الذي يريد أن يهديه الله عز وجل إلى الصراط المستقيم، اقتضاء هذا الصراط المستقيم أن يلج الرجل إلى الصراط المستقيم، ماذا أحبتي في الله؟ مخالفة أصحاب الجحيم، أن يخالف أصحاب الجحيم. من هم أصحاب الجحيم؟ هم اليهود والنصارى، هذا هو الحق. يعني من مات يهودي أو نصراني على هذا الدين فإنه والعياذ بالله من أهل الكفر. والدليل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. والحديث وارد في صحيح مسلم. هذه الأعياد، أعياد الكفار والمشركين، يقول ابن تيمية جمعت الشبهة والشهوة. اسمعوا أيها الأحبة، جمعت الشبهة والشهوة والباطل، ولا منفعة فيها في الدين. الشبهة بماذا؟ لأنهم يا إخوان، من يحضر أعياد المشركين إيش؟ تدخل عليه شبهات، لأنهم يبدأوا يقولوا ترانيم وألحان وطقوس وأشكال وعبارات. ووالله يا أيها الإخوة، أنه أتاني بعض الناس وسألوني عن بعض الجوانب التي ترنم بها النصارى في أعيادهم ليس السنة هذه، السنة الماضية، من الشباب. إيه ماذا يقصد وكذا، طب كذا لماذا، وحصل وجاء وقال لي طب هم جلسوا يشرحوا الإقنوم الثلاثة هؤلاء واتحاد اللاهوت في الناسوت والثلاثة في واحد، وبدأوا يقولوا الكهرباء كيف يتحد فيها واحد واثنين ثلاثة. دخلت شبهة عليهم، لأنه أغلب من يشارك هؤلاء لن يأتي شيخ الإسلام ابن تيمية ولا الإمام فلان ولا الإمام علان ولا إمام السادة الحنابلة ولا الحنفية ولا المالكية ولا الشافعية من أهل العلم الربانين ويشاركونهم. فلذلك من سيشاركهم؟ للأسف الشديد إما علماء السوء أو العوام من الشباب الذين لا يفهمون شيئا. لذلك أحبتي في الله جمعت الشبهة والشهوة، الفساد الموجود، التبرج، السفور، شرب الخمور. قال ولا منفعة فيها في الدين، ما الفائدة من هذه الأعياد؟ ما فيها منفعة لدين المسلمين، وما فيها من اللذة العاجلة فعاقبتها إلى ألم، فصارت زورا وحضورها شهودها. يعني حضور هذه الأعياد هو أن تشهدها إيش؟ أو أن يشهدها الرجل معه. لذلك رحمه الله تعالى يقول في كتابه، طبعا لا ننقل عن ابن تيمية فقط، سأنقل عن جميع الأئمة الحنفية، لكن الإمام ابن تيمية لنركز في هذه القضية أيها الأحبة في اقتضاء الصراط المستقيم على هذه المسألة. يقول ابن تيمية: فلا فرق في مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم في سائر المناهج، فإن الموافقة في جميع العيد موافقة في الكفر، والموافقة في بعض فروعه موافقة في بعض شعب الكفر، بل إن الأعياد من أخص ما تتميز به الشرائع. ليش يا إخوان النبي يعني ابن تيمية قال هالكلمة الأعياد من أخص ما تتميز به الشرائع؟ النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ إن لكل قوم إيش؟ عيدا، وهذا عيدنا، دعهما يا أبا بكر، في الحديث اللي أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد جيد. وكذلك يعني حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بيّن أن للمسلمين إيش؟ عيدان، قد أبدلكم الله عز وجل بهما عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. لذلك كان خاصية خاصية. لذلك تجد الناس حينما يأتي العيد يتهيئون، ويعني تجد الفرحة في وجوههم، وفعلا شيء مختلف في السنة كاملة، ويفرح الناس بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته عز وجل. هذه الأعياد، مشاركة اليهود والنصارى في أعيادهم أو المشركين عموما، هو مما قال العلماء رحمهم الله تعالى كما ذكر العلماء الحنفية في الفتاوى البزازية من موالاة الكفار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ثم قال الله: قل إن هدى الله هو الهدى، لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. ثم قال: قل إن هدى الله هو الهدى، يعني الهدى الحق، وليس باتباع ملة الكفار. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت، والخطاب لمن يا أحبتي في الله؟ في الأصل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولجميع الأمة. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. سبحانه وتعالى يقول الإمام الذهبي، للإمام الذهبي يا إخوان كتاب، اسمع يا شيخ عمر اقرأ الكتاب، تشبيه الخسيس بأهل الخميس. أنا والله ما سميت الكتاب، هذا كلام الإمام الذهبي الشافعي، تشبيه الخسيس بأهل الخميس. خسيس، أي والله تسمية الإمام الذهبي، تشبيه الخسيس بأهل الخميس، يقع كتابه في 60 صفحة. يقول رحمه الله: ومن موالاتهم التشبه بهم وإظهار أعيادهم وهم مأمورون بإخفائها في بلاد المسلمين، فما بالك إذا فعلها المسلم معهم وشاركهم فيها فقد أعانهم على إظهارها، وهذا منكر وبدعة في دين الله، ولا يفعل ذلك إلا كل قليل الدين والإيمان. هذا كلام الإمام الذهبي رحمه الله. لذلك أحبتي في الله انظروا إيش النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم لأبي سعيد رضي الله عنه: لا تتبعن إيش؟ سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. سبحان الله، دخلنا إحنا جحر الضب، أو دخلوا هم جحر الضب، ودخل كثير من المسلمين إيش؟ بل إن بعض العلمانيين جلس يستهزئ بهذا الحديث، يقول: لو دخل الغربيون، اسمع يا شيخ حسان، لو دخل الغربيون جحر الضب لدخلناه خلفهم، لأنه يمكن أن يكون في جحر الضب حضارة. واضح؟ يمكن أن يكون في جحر الضب حضارة. لذلك قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجه البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم، أخرجه أحمد أبو داود. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله إسناده جيد. يقول أيها الأحبة عبد الله بن عمرو: من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم. إيش النيروز؟ هذا عيد للمشركين يقوم به إيش؟ الفرس. والآن الإيران إيش بيسووا هذا العيد نفسه؟ عيد الميروز وعيد المهرجان من أيام فارس إلى الآن بيسووا هذه الأعياد إلى الآن، عيد الميروز وعيد المهرجان. يقول عبد الله بن عمرو فيما أخرجه البيهقي بإسناد صحيح: من بنى بأرض المشركين. إيش معنى بنى؟ يعني قعد جلس بأرض المشركين خلاص والله أنا البلاد بلادنا ورضي بذلك. ومش بنى طبعا بمعنى أنه هاجر إليها خوفا كما هاجر الصحابة من دار إيش؟ من دار الخوف إلى دار الأمن لما هاجروا إلى الحبشة. قال من بنى اختيارا ورضا وما في عنده ولا شيء، لا دراسة ولا عمل ولا تجارة، ولا من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشره الله عز وجل معهم يوم القيامة. قول عبد الله بن عمر عمرو بن العاص أخرجه البيهقي وصححه ابن تيمية في الاقتضاء. طيب يا أحبتي في الله، النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تسمعون الصلاة عليه كان يخالف الكفار اليهود والنصارى في كل شيء، حتى إن اليهود قالوا، اسمع يا شيخ ناصر، ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. كل شيء الرسول صلى الله عليه وسلم بنسويه بخالفنا. هذا كلام من يا إخوان؟ هذا كلام أنس بن مالك فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أولئك الكفار، قال ما يريد هذا الرجل حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. لذلك يا أحبتي في الله، قال العلماء في قول الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور، روحوا اقرأوا في كتب التفسير إيش الزور يا إخوان، أعياد الكفار والمشركين، أعياد الكفار والمشركين. قال الإمام رحمه الله ابن القيم كلام طويل جدا في هذا الصدد في كتابه العظيم أحكام أهل الذمة. وكذلك قول الله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. الرجس من الأوثان من هنا من إيش يسميه العلماء؟ من للجنس. قال قول الزور إيش؟ أعياد المشركين أو الكذب أو شهادة الزور. يقول الإمام القرطبي رحمه الله وكل ذلك صحيح، يعني صحيح شهادة الزور من قول الزور وأعياد المشركين من قول الزور، يقولون على الله عز وجل قولا عظيما. إيش قال الله سبحانه وتعالى؟ أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا لقد قلتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. يا أخوان الله أكبر، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. يعني يأتي بعض الناس ويشاركهم أو يهنئهم، أسأل الله لنا ولهم الهداية أيها الأحبة. لذلك يا أحبتي في الله، يقول الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، يقول الإمام الذهبي رحمه الله فشرعتنا ومنهاجنا العيدين، بس هم اللي بنحتفل فيهم وهم اللي بنهنئ فيهم. أنا بستغرب بعض المسلمين ربما بهنئ النصارى وبطلق ما شاء الله قذائف من الرسائل الحب والغرام لإخواننا وشركائنا النصارى إيش في في في تهنئتهم، ربما لا يهنئ المسلمين كما يهنئ بعضهم، وهذا يا إخوان مشكلة. طبعا هذا ليس عام الحمد لله، لكن هنالك بعض الناس عنده مبالغة، بمعنى يعني يريد أن يظهر سماحة الإسلام ويعني البر والقسط فيبالغ ويقع في الخطأ. هو قد يكون قصده خير، لكن كم من مريد الخير لم يصبه أيها الأحبة. أحد علماء الزور دخل على كنيسة النصارى وكان صاحب الكنيسة القس قاعد يا إخوة إيش؟ قاعد يشتغل شغل يعني الطقوس والترانيم، فمسك العمامة تبعته وحطها على إيش؟ على رأس القس، وأخذ العمامة تبعت رأس القس وإيش؟ وضعها على عمامته وبدأ ينشد الشيخ والقسيس قسيسان وإن تشأ فقلهما شيخان، الشيخ والقسيس قسيساني وإن تشاء فقل هما شيخاني. نضحك ولا نبكي مصيبة. المسارعة المودة، أين الولاء والبراء أحبتي في الله؟ هذه أنوثة فكرية. تعرفوا إيش معنى أنوثة فكرية؟ أنوثة فكرية محق هذا والعياذ بالله. لأنه فعلا لما يكون رجل مثل هذا المنصب فهذا أيها الأحبة فيه نسأل الله السلام العافية وضلال. روى البيهقي بإسناد صحيح في السنن الكبرى وأخرجه عبد الرزاق في المصنف وصحح إسناده ابن تيمية وابن القيم في أحكام أهل الذمة والشيخ الألباني. ما هو القول؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، لا تدخل على الكفار والمشركين في كنائسهم فإن السخطة تنزل عليهم. طبعا في كنائسهم يوم أعيادهم هكذا، نعم يوم عيدهم، فإن السخطة تنزل عليهم. السخط من الله ينزل على أولئك. لذلك إحنا طب لو جاء رجل فقال يعني مضطرين ما بندخل، لأنه هذا الأمر يا إخوان أمر ديني، يعني في أمور قد تسع فيها قضايا السياسة الشرعية، تسع فيها قضايا السياسة الشرعية، لكن في جوانب أحبتي في الله لا يمكن أن تسع فيها قضايا السياسة الشرعية. يعني كل هذه النصوص يا إخوة، والله يا إخوة والله، من أرضى الناس بسخط الله إيش؟ سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، إلا يجي يوم الأيام يسخطوا عليه. هو سواها إيش ليوم الأيام؟ عشان إيش؟ يعني تألفهم، أو إنه ما يكون هيك، أو لأنه إحنا ضعفاء، أو من باب إنه الوحدة الوطنية، أو من باب كذا أو كذا. لكن في يوم من الأيام راح هم نفسهم يسخطوا عليك زي ما ربك سبحانه وتعالى ساخط عليك. ومن أسخط الناس، لاحظوا يا أخوان الناس، لأنه ممكن مسلم وكافر، الناس بشكل عام، ها، برضى الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. كذلك أحبتي في الله، طبعا هنالك نقول عن ابن القاسم أحد علماء المالكية، كره الركوب في السفن التي يركب فيها النصارى لأعيادهم، السفن اللي يركب فيها النصارى لأعيادهم، قال أخشى أن ينزل السخط من الله سبحانه وتعالى على ذلك. قال وهو قول مالك، لم أعلم أحدا اختلف في ذلك من أهل العلم. وقد نقل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هذا، أبو القاسم هبة الله الفقيه الشافعي، بل إن الإمام الدميري الشافعي يقول يعزر من وافق الكفار في أعيادهم، يعزر. من بيعزر؟ إحنا ما في عندنا بيعزر إحنا. طيب، والسيوطي تكلم في هذا أيها الأحبة، وعدد من أهل العلم رحمهم الله تعالى تكلم في هذه القضية. طيب اسمعوا هذا الحديث العظيم، بعد أن تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج أبو داود عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة. هيا يا أخوان. طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ اسمع، هل كان في هذا المكان وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فقال لا. طب هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ كان، يعني كان، خلاص بطلوا يعايدوا، خلاص سلامة سلمهم ما في، ها؟ قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. الحديث، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله هذا الإسناد على شرط الصحيحين، وصحح إسناده ابن حجر وابن رجب رحمهم الله تعالى. إذن أحبتي في الله، هذا يدل على أنه اللي فقط بده إيش ينذر نذر، النبي صلى الله عليه وسلم كان في عيد من أعيادهم، مع أنه ما في عيد، يعني مش جالسين حاضرين بالعيد يا أخ عمار، ما هم مش موجودين أصلا. قال هل كان فيه؟ ما دام أنه ما كان فيه، قال ليش؟ قال العلماء ليش؟ قال سدا للذريعة، إلى ما نيجي يوم من الأيام نفعل هذا الفعل فيفعل الرجل هذا الفعل فينزل عليه سخط الله سبحانه وتعالى. نأتي لمسألة التهنئة بشعائر، أو التهنئة بهذه القضية. طيب أحبابنا في الله، التهنئة هل يجوز أن نهنئهم؟ والله بيهنونا يا شيخ ناصر، شو رأي نهنئهم ولا ما نهنئهم؟ واحد هنئونا لازم نهنئهم، لا، ما في دين الإسلام واحد إذا أجا في أمور واحد وفي أمور 1-0، ما في مش لازم، أنا ما فيش مجال إني أنا يعني أخوض معك في هذا الأمر. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، اسمعوا يا أخوان هذا الكلام، وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق. مثل أول إيش قالوا يا شيخ سامح؟ أن يهنئهم بأعيادهم، فحرام بالاتفاق في كتاب أحكام أهل الذمة. قال مثل أن يقول عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس. لذلك يا أخوان نقطة مهمة، لو جاء رجل والعياذ بالله فعل الزنا، اعذروني بالكلمة، هل يجوز لرجل أن يقول استغفر الله وأتوب إليه مبارك عليك الزنا؟ سؤال عقلاني، مبارك عليك الزنا؟ أو تساوي، لا يمكن. فما بالك بالذي يكفر بالله عز وجل، يكفر بالله سبحانه وتعالى. لا يوجد يا إخواننا يا أحبابنا يا كرام رجل نصراني جلست معه، وأنا رجل نصراني جلست معه وأسلم، وبفضل الله جلست مع نصارى كثر لما كنت في بلاد الحرمين، فلبينيين وباكستاني وفلبينيين وهم الفرنسيين والألمان وكذا. كنت أقول لهم يا إخوان ما شاء الله بعض ضحاهم هيك، يا إخوان هل أنتم كنتوا فعلا في أعيادكم في كفر؟ قالوا كل أعيادنا كفر بالله، كانت دينية أو دنيوية لازم يكون فيها كفر بالله عز وجل. لأنه يا إخوان أصلا العيد هو إظهار شعيرة إيش؟ شعيرة هؤلاء القوم. لذلك إحنا في يوم العيد إيش بنقول؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بنكبر. هم إيش بيقولوا؟ كفر بالله، كفر بالله عز وجل. وهذا يا إخواننا يا أحبابنا هذا الذي يحصل منهم هم. لذلك يا إخوان يقول وقد كان أهل الورع، هذا كلام من القيم، من أهل العلم يتجنبون تهنئة الظلمة بالولايات. لما يجي ظالم ولا طاغوت ولا مجرم قال ما بيهنئوه، قال وتهنئة الجهال بمنصب القضاء والتدريس والإفتاء تجنبا لمقة الله وسقوطهم من عينه. فما بالك إذا كان كذلك لتهنئة النصارى والمشركين بأعيادهم. لذلك أحبابي في الله، طب قد يأتي رجل فيقول إنه إحنا ما بنهنئهم حبا فيهم، وبصراحة يعني إحنا لا نرضى كفرهم، لكن بصراحة أنتم بتعرفوا يا جماعة إحنا في وقت ضعف، قوة المطرقة الإعلامية شغالة على المسلمين، والضعف العسكري والضعف السياسي والهوان في أعين الناس، فلذلك يعني بعض العلماء المعاصرين أفتوا بجواز التهنئة. وأنا أرى حقيقة مع الاحترام الكامل لهؤلاء العلماء أن هذا القول باطل، لأنهم خالفوا في ذلك إجماع العلماء. وأنا أقول وبكل صراحة يستحيل أن نأتي بقول واحد من صحابي أو تابعي أو تابعي تابعي أو تابعي تابعي أو تابعي تابعي تابعي يرى جواز تهنئة الكفار بأعيادهم. يا أحبابي يا كرام، النصارى واليهود أو اليهود بالذات كانوا تحت عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ لم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام هنأهم، لم ينقل أن الصحابة هنأوهم بأعيادهم وكانت عندهم أعياد. نقطة أخرى، كانت عصور الإسلام في مدد من المدد أيها الأحبة أو في مدة من المدد كانوا في وقت هوان. يعني اقرأوا كلام ابن كثير رحمه الله في سنة 656 من الهجرة، سقوط إيش؟ سقوط بغداد. يا إخوان مليون واحد قتل، يعني الجزار هذا بشار ما قتل المسلمين في سوريا زي ما قتل إخواننا في إيش؟ في بغداد. ومع ذلك ما جاء أحد قال يجوز أن نهنئهم بسبب الأحوال الصعبة. المغول، حروب الفرنجة، الحروب الصليبية أكثر من 7 حروب أيها الأحبة. ملوك الطوائف كانت 22 دولة أحبتي في الله في الأندلس، 22 دولة. ما نقل عن أحد من علماء المسلمين أنه يجوز تهنئة النصارى، وكان في وقت استضعاف، وقت ضعف أحبتي في الله. فلم ينقل هذا الكلام أيها الأحبة عنهم مطلقا، ما كان هذا الكلام ينقل عنهم أيها الأحبة مطلقا. طب قد يأتي رجل فيقول ما معنى قول الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين، أليس من البر أن نهنئهم؟ نقول وبالله التوفيق، لو جاء دليل من القرآن الكريم أو من السنة المطهرة الشريفة بتهنئتهم لكنا من أول المهنئين ومن أول المشاركين. إحنا يا أخوان بنتعبد الله مش برأي وبرأيك، والله رأي ورأيك أحطوكم بصراحة يا أخوان، آراءنا يا إخوان تحت أرجلنا، إحنا شرع الله فوق رؤوسنا، آراءنا يا إخوان لا تمثل شيئا، الذي يمثلنا حقيقة هو دين الله سبحانه وتعالى. لأنه إذا كان رأيك كذا أنا رأيي كذا، بإمكاني أقنعك بإمكانك تقنعني، لكن إيش يا إخوان الدليل يجب أن يكون في حكم الأمر القاضي، لا في حكم الأمر الماضي، أمر مضى وخلاص، لا في حكم أمر يقضي علينا أحبتي في الله. كذلك أريد أن أقول نقطة، هل تعلمون أن بعض النصارى لا يهنئ بعضهم بعضا في أعيادهم؟ الكنيسة الأرثوذكسية لا تهنئ الكنيسة الكاثوليكية، وهذا معروف. يعني حرام عليهم، يعني حلال لهم حرام على المسلمين؟ لا، ما دام انهم لا يهنئوا بعضهم بعضا فيعني يعني احنا طبيعي جدا ما نهنئ. طب لو جاء رجل منهم وهنأنا، نقول هنأنا لاننا نستحق ذلك فنحن على دين الحق. يعني في احد بده يشك بدينه يا اخوه؟ احنا على ديننا حق. يعني لو جاء نصراني طبعا انا بقول لكم بصراحه، هلا في مسلمين بيكونوا في بيت لحم وفي رام الله هالايام، صح ولا لا؟ وبيشاركوهم من الشباب. عمركم شفتوا حدا الان واحنا طالعين من المساجد بيجتمعوا النصارى على ابواب مساجدنا؟ يلا مبارك عليك العيد، مبارك عليك العيد. واحنا الاكثريه، احنا الاكثريه، ولا لا يوجد شيء من هذا القبيل. لذلك احبابي في الله، حتى هم لو هنؤونا لا نهنئهم، لانه احنا على دين الحق، هم يهنئونا لان نستحق ذلك، مش لانه. لذلك احبابي في الله، احنا الان اقول لكم لماذا نحن الان لا نهنئهم، مع انه في المقابل لو مات ميت منهم ماذا نفعل؟ نعوده. الرسول صلى الله عليه وسلم، حبيبي محمد ابو القاسم صلى الله عليه وسلم، عاد المريض. ولو يعني كذلك اردنا احبتي في الله ان يعني نتالفهم للدعوه الى الله سبحانه وتعالى بالابتسامه، بالاكل، بالشرب، بكل ما يمكن ان يفعل فيما يرضي الله عز وجل نفعل ذلك. حتى اتباع لو كانوا في جنازه يمكن ان نشيع الجنازه ونذكرهم. طب ممكن ان نعزي، نعود المريض وكذلك نعزي. كل ذلك احبتي في الله ليش؟ ليش يا اخواننا؟ لان هذا جاء به الاسلام. طيب قبول أن نهدي لهم، أن نهدي لهم هدايا، نهدي لهم هدايا، نروح نهديهم هدايا، لا يجوز. نرخص الأسعار عشانهم، نجيب بابا نويل وكذا ونخليهم إيش ونروح نوزع، كله لا يجوز، لأنه هذا كما قال العلماء إعانة لهم على الإثم والعدوان. طب لو أهدونا هدايا لا حرج في ذلك، وإن كانت مسألة خلافية والأمر في ذلك واسع. وهذا من باب أننا نتألف قلوبهم، ما بجي بقول له مردود عليك الهدية، لا نقبل، ما في إشكال، نقبل هذه الهدية، بشرط أيها الأحبة أن لا تكون هذه الهدايا يا إخوان فيها شيء مما هو في العياذ بالله فيه كفر بالله سبحانه وتعالى، أو أنه ذبح على يعني نصب، أو أنه يعني الشروط التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته. هذا أحبتي في الله ما أحببت أن أتحدث فيه أمام هذه الوجوه الطيبة والكريمة. وطبعا أريد أن أنبه على قضية، أنه أصلا بين النصارى خلاف كبير جدا جدا جدا أحبتي في الله في أعيادهم، يعني عيد رأس السنة الميلادية يا إخوان في خلاف كبير. وأنا أرجو من الإخوة أن ينظروا إلى مناظرة الشيخ العلامة أحمد ديدات رحمه الله لبعض قساوستهم جيمس ويغارت، أنيس شيرش وغيره، لما ناظرهم وكان يقول حتى ميلاد المسيح عيسى بن مريم غلط بغلط غلط بغلط، يعني حتى أعيادهم أحبتي في الله قائمة على الخطأ، فليست قائمة على التاريخ الصحيح. والحمد لله الذي جعل ديننا دين الإسلام، تاريخنا من رسول الله مبدأه وما سواه فلا ذكر ولا شان، والحمد لله.